وبعد ذلك لا يلمس فرجه ولا يحصل منه حدث. يعني فهذا هو الذي يكون فيه الطهارة ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر. وأما إذا كان يعني الإنسان مقصود الاغتسال فالاغتسال إذا أحدث في أثناء فيه ما يؤثر. نعم. إذا توضع يعني بعده؟ نعم. إذا كان الاغتسال النوع الثاني يعني غسل تبرد؟ لا، التبرد هذا ما له دخل في ال ما له دخل في ال